يقول: ما أفضل شرح للألفية سواء كانت مسموعة أو مطبوعة؟ لعله يقصد ألفية العراقي التي نحن بصدد شرحها. شرح المؤلف مختصر ونافع وجامع، شرح التبصرة والتذكرة، وأيضا شرح زكريا الأنصاري محرر، وإن كان غالبه مأخوذ بحروفه من شرح السخاوي، حتى أن السخاوي ذكر في ترجمة زكريا الأنصاري أنه أخذه من شرحه، كله مأخوذ من شرحه، لكن زكريا الأنصاري شرح كتب أخرى، شرح كتب كثيرة يعني، وهو أهل للشرح، فلا يتهم أنه استله بكماله من شرحه. وعلى كل حال هما شرحان مختصران، وأما الشرح الذي لا فوقه شرح ويغني عن جميع الشروح هو شرح السخاوي الذي يعتبر بحق موسوعة هذا الفن. اللهم صل وسلم على عبدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في باب أداب المحدث، يقول رحمه الله تعالى: وأعقد للإملاء مجلسا فذاك من أرفع الإسماع والأخذ، ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا. ونوقفنا على هذا. يقول رحمه الله تعالى: وعقد للإملاء. الإملاء ضرب ونوع وقسم من أقسام التحمل، بل فرع من فروع القسم الأول من أقسام التحمل الثمانية. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، تقدم شرحها مفصلا عن الأقسام الثمانية، فالأول منها السماع من لفظ الشيخ، وقلنا في وقتها كما قال أهل العلم أنه أرفع أنواع التحمل، وأرفعه الإملاء، أرفع أنواع هذا القسم الإملاء، لما يلزم فيه من تحرز الشيخ والطالب، الشيخ يملي والطالب يكتب، كلاهما متحرز، الشيخ منتبه لما يقول والطالب منتبه لما يكتب. وعقد للإملاء مجلسا فذاك من أرفع الإسماع، يعني أرفع أنواع السماع من لفظ الشيخ، وإذا كان السماع من لفظ الشيخ أرفع طرق التحمل، فيكون الإملاء إملاء الشيخ على الطلاب والطلاب يكتبون أرفع الأنواع مطلقا، إذ هو أرفع الأرفع. الإملاء سنة متبعة عند أهل الحديث، لا يقصد بها السنة الشرعية لأن كله سنة، نعم، لكن سنة وطريقة متبعة عند أهل الحديث، يعقدون مجالس للإملاء ينتقون فيها بعض الأحاديث يهتمون بها ويعتنون بها مما لها صفة تميزها، ينتقي من أحاديث شيوخه التي يرويها بأسانيده العوالي مثلا، أو القصار من الأحاديث، أو ذات الموضوع الواحد من أحاديث شيوخه، أو لها صبغة معينة أو وصف يشملها، وتكون من نوادر حديثه. الإملاء كان معروفا عند المتقدمين، ثم انقطع فترة من الزمن فأعيد، عاده الحافظ العراقي والحافظ بن حجر والولي بن الحافظ العراقي والسخاوي والسيوطي، كلهم أملوا بعد انقطاعه إلى منتصف القرن أو إلى أواخر القرن الثامن. الإملاء مثل ما ذكرنا ينتقي من أحاديثه، من مروياته عن شيوخه، من الأحاديث التي يرويها بأسانيده أحاديث لها صفة تميزها، يعني غير مجالس التحديث، يعني يوم في الأسبوع مثلا يقول: عندكم يوم الاثنين بعد صلاة العصر، أو يوم الثلاثاء، أو بعد صلاة الجمعة، مجلس إملاء غير الدروس العامة التي يلقيها على طلابه أو يقرأ عليه فيها. وعقد للإملاء مجلسا فذاك من أرفع الإسماع والأخذ، يعني أرفع طرق التحمل والأداء الإملاء. وذكرنا السبب في ذلك أنه يلزم عليه تحرز كل من الشيخ والطالب، ما يمكن أن يملي الشيخ وهو غافل، ولا يمكن أن يكتب الطالب وهو غافل إلا إذا كانت الغفلة ملازمة له. أما إذا كان من أهل اليقظة والتحفظ هذا لا يمكن أن يملي أو يكتب وهو غافل. ثم إن تكثر جموع، أن يكثر الطلاب، الطلاب إذا كانوا بحدود ما يسمع من لفظ الشيخ يكتفى بهذا، لفظ الشيخ يبلغهم ويصل إلى أقصاهم وأدناهم وينفذهم صوته. لكن إذا كثرت الجموع، يعني ذكروا جموعا هائلة عند بعض المحدثين، الألوف المؤلفة وبدون آلات مكبرة مثل هذه التي نستعملها، ماذا يصنعون؟ أن تسمعون في الصلاة، إذا كثرت الجموع في الصلاة اتخذ الإمام الذي يبلغ عنه التكبير لتتم المتابعة، وإلا فإذا كثر الجموع من غير مبلغ فيحصل الخلل في صلاة المأمومين. كثيرا ما ينقطع التيار الكهربائي في صلاة الجمعة مثلا، والمسجد طوابق، مثلا المسجد على مستوى الأرض، الإمام على مستوى الأرض، وناس في أسفل وناس في أعلى، فإذا انقطع التيار الكهربائي تجد الإمام يقول الله أكبر رافعا من السجود، واللي في فوقه وتحت يقولون آمين. هذا حصل، هذا خلل في الصلاة، فلا بد من اتخاذ من يبلغ صوت الإمام. وهنا إذا كثرت الجموع فصار الطلاب لا يسمعون صوت الشيخ المملي، لأنهم ذكروا أرقام إلى تصل أحيانا إلى 100,000، 40,000، 50,000، جموع غفيرة ما ينفذهم الصوت. فمن هذا يأخذ مستملي. شو معنى المستملي؟ المستملي الذي يبلغ صوت الشيخ، يسمع من الشيخ فيبلغه، ثم يسمعه المستملي الثاني يبلغه إلى من، وقد يحتاج إلى عدة من المستملي ينتشرون بين الطلاب. يعني بعض الأمراء قبل وجود هذه الآلات، آلات الاتصال، يعني في القديم تجده في محل عملي في الإمارة، كيف يطلب من في الأسفل، يعني في على سبيل المثال القهوة، كيف يؤتى بها ويطلبها من المطبخ؟ تجد الأمير يصوت قهوة مثلا على طريقة الأمراء العرب هنا، فتجد اللي في الدرج في أعلى الدرج يقول قهوة مثلا، يسمعهم من أسفل يقول كذلك، ثم يسمعهم من في المطبخ ويحضرون القهوة هكذا. هذه معروفة عند الناس قبل وسائل الاتصال. وفرض أن يطلب غير القهوة مثلا، المعاملة الفلانية، الكتاب الفلاني، أي شيء. فإذا كثر الجموع بحيث لا يصلهم ولا ينفذهم صوت الشيخ، على هذا الشيخ أن يستخذ المستملين الذين يبلغون صوته. ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا، يعني ما تأتي بعام لا يفهم شيئا لا يقرأ ولا يكتب تجعله مستملي. من هذا لا، أولا لا يفهم الكلام على وجهه ولا يبلغه على وجهه، لابد أن يكون لديه أهلية، ما لازم أن يكون عالم لكن يميز بقل الأحوال، ذا يقظة، يعني نبيه، ما تمر الكلمات بحيث تفوته بعض الكلمات أو يؤولها ويأتي بمعناها أو لا، لابد أن يكون محصل، يعني لديه أهلية لفهم ما يقال وتبليغه على وجهه، ثم بعد ذلك يكون يقظا، ما يكون مغفل. يعني ذكروا من المستعملين طرائف، ذكروا طرائف. قال الشيخ حدثنا عدة، سكت. قال المستملي حدثنا عدة، لما سكت الشيخ قال المستملي عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك. هذا يعني غبا، هذا غبا. ذكروا من هذا النوع، من هذا الظرف، الضرب طرائف، يعني يمكن أن يتندر بها في المجالس، ولا يستبعد أن يقع مثل هذه الأشياء، لأن الناس يتفاوتون في أفهامهم. محصلا ذا يقظة مستوية بعال، لأنه يبلغ البعيد، فيكون في موضع مرتفع أو يقف، لأن هذا التبليغ والأصل في هذا العلو هو علو المؤذن الذي يبلغ أنحاء البلد، وهذا يبلغ عموم الطلاب. لا شك أنه إذا كان في محل مرتفع فإنه يبلغ أكثر، يكون تبليغه أكثر. أما الجالس بين الناس التبليغ ضعيف. بعال أو فقائما، يعني إذا ممكن يوجد مكان مرتفع فيبلغ قائما. ولذا القيام في الخطبة واجب، لأنه لو جلس بين الناس صار يخطب ما سمع الناس، حتى القريب منه قد لا يسمع، لأن رؤية المتكلم تعين على فهم كلامه، تعين على فهم كلامه. أوفى قائما يتبع ما يسمعه، يتبع ما يسمعه من الشيخ مبلغا عنه أو مفهما له، أنه قد يبلغ ما يسمع بحروفه وقد احتاج إلى أن يفهم من لا يفهم، أو مفهما. كانت الدروس قبل وجود هذه الآلات متعبة جدا، الشيخ يحتاج إلى أن يرفع صوته ويتكلف في هذا، ثم تيسرت هذه الآلات. وإن كانت في أول الأمر، أول ما وجدت، أنكرها جمع من أهل العلم لأنها أمور محدثة وتستعمل في عبادة، في صلاة، في علم شرعي، في تدريس القرآن، في تدريس السنة، فقالوا محدثة. ومنهم من مات ولم يستعملها وهي موجودة، ومنهم من تلقاها بصدر الرحب واستفاد منها وتتابع الناس عليها، فالآن قد لا يوجد من ينكرها إلا نادرا، وهي نعمة من نعم الله لا سيما إذا احتاج إليها. لكن مع الأسف أننا نجدها في أماكن لا يحتاج إليها، قد يوجد من الطلاب 5-6 يتخذ المكبر، أو الإمام ما عنده ولا نصف صف ويتخذ المكبر ويرفع عليه مؤثرات ويزعج، بل يصدع المأمومين وأهل الحي والجيران وليس بحاجة إليه. نعم هي محدثة، لكن مثل هذه المحدثات نعم احتاج إليها، فتكون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. كيف تتخذ؟ لكن بدون إزعاج، في الصلاة وفي القراءة وفي الإقامة في الأذان كلها تتخذ، ما في إشكال. هذه ما يعين الناس، هذه ما يعين الناس. لكن أنا أقول رفع الصوت أكثر من اللازم ليست سمة محمود، ونبه عليها أهل العلم عند تفسير قوله جل وعلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمل، قالوا أن ارتفاع الصوت ليس بمحمدة، يعني من عرف بجهورية الصوت مثلا هذا ليس من محمد. وإن ذكروا عن العباس بن عبد المطلب أنه يبلغ صوته الفراسخ. نعم الناس بحاجة إلى من ينبههم في الأذان، في الإقامة أيضا، لأنه في الحديث الصحيح إذا سمعتم الإقامة دل على أن الإقامة تسمع. وابن عمر كان يسمع الإقامة وهو يأكل، فلان وفلان، المقصود أن سماع الإقامة معروف في عهد الصحابة رضوان الله عليه، والحديث دل عليه إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وكم من إنسان، يعني بعض المشايخ اجتهد رحمه الله وقال أن الإقامة بالمكبر تحمل على الكسل، ناس كسلانين، الكسلان كسلان، لكن كونه يخرج مع الإقامة ويدرك شيء من الصلاة أفضل من كونه إذا خرج يقابلونه في الطريق. من التعاون على البر والتقوى. أما كون نقول نوعينهم على الكسل، هم الكسلان كسلان يعني ما في حيل. وحديث إذا سمعتم الإقامة نص في الموضوع، ما يحتاج إلى إغراب في الفهم أو استنباط بعيد. هي الحاضرين والغائب يعان على ذلك، لأن كلمة إذا سمعتم الإقامة كان ابن عمر يسمع الإقامة دل على أنه تسمع من بعد. نعم، وبلال كان يقيم في مكان الأذان، بدليل قول لا تسبقوني بآمين. واستحسنوا البدء بقارئ تلا، يتلو شيئا من القرآن ولو قرأ سورة كاملة كان أولى، لا سيما من القصار. ويستحسن أن يكون نفس الشيخ المحدث المملي أو المستملي أو من حضر من أرباب الأصوات المؤثرة. واستحسنوا البدء بدء الإملاء بقارئ تلا، وهذا مأثور عن الصحابة من بعدهم أنهم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ عليهم. بعضهم يستحب أن تكون القراءة قراءة سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، لا يوجد لها دليل شرعي. نعم، ليس له دليل، وإنما هو مجرد استحسان واسترواح من سنقرئك فلا تنسى، يعني ما له إلى هذا. صحف إبراهيم وموسى وأنتم تكتبون بأيديكم صحف ما أشبه ذلك، لكن لا أصل له هذا الاستحسان، لا أصل له. كان فعل القراءة يا شيخ من الصحابة بلا مخالف واضطراد كل مجلس ذكر. على كل حال هو أثر أنهم إذا اجتمعوا أمروا قارئ يقرأوا من يقرأوا القرآن. لكن لو فعلت الآن الشيخ باستمرار، وين المدرس الآن يدرس طلابه في الفصل في المدرسة في الكلية في، وقال حد طلابه يقرأ واتخذها عادة. أما اتخاذ عادة دون أصل مرفوع شرعي هذا لا ينبغي، أصل عدم. لكن أيضا بعد الاقتداء بمن سلف، كانت سنة من سلف لا تنكر. ما كانت القراءة الشيخ إنهم كانوا يتدارسون الآيات ويقرؤون ما سيتدارسونه وما يدرسون. لا لا لا، بجلسة عادية، لو جلسوا جلسة عادية قالوا فلان اقرأ، وهذا متداول إلى يومنا هذا. أهل العلم إذا جلسوا أي مجلس قالوا سمع ذكر، هذا موجود إلى الآن. واللي ما يسويها إنما هو يعتبرون تقصير منه. يعني إذا وجد من أهل العلم في مجلس وما فيه أي فائدة، يعني أقل الحال يقرأ له آيات ثم يفسرها، هذه طريقة من سلف، عهدنا شيوخنا كلهم على هذا. لكن لما غلب الهزل وصار بعض الناس يتذرع بأدنى شيء، فإذا كان في مناسبة أي مناسبة من المناسبات قال أنا لا أعرف لمثل هذا أصل، الله أعلم بما في قلبه، لكن في الغالب أنه يتنصل من مسؤولية. إيه والله المستعان. على كل حال اسماع الناس القرآن أمر شرعي ومطلوب، وكان الناس يخشن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى الناس ويسمعهم القرآن. على حسب الحكم، يعني ما الذي تهرب منه، هل واجب عليه في الأصل أو ليس بواجب؟ أقل أحوال الحرمان هم محروم. وبعده استنصت ثم بسملا، استنصت يعني السين والتاء للطلب، يعني طلب الإنصات. وجاء في الحديث الصحيح في حجة الوداع استنصت الناس، يعني مرهم أن ينصتوا أن يسكتوا ليسمعوا. وبعده استنصت ثم بسملا، فالحمد فالصلاة، كل هذا عملا بالأحاديث الواردة فيها الفعلية، وإلا القولية فيها ضعف، على أن الجمهور يحتجون بها في مثل هذا الموضع لأنه من الفضائل. كل عمل يبال لا يبدأ فيه بسم الله، كل عمل يبال لا يبدأ فيه بحمد الله ثم الصلاة عليه. كثير من العلم حكموا على الحديث بجميع ألفاظه وطرقه أنه ضعيف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يصدر كتبه ومراسلاته بالبسملة، والقرآن مفتتح بالحمد لله، والخطب تفتتح بالحمد، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بها، كل هذه تجعل كلام أهل العلم يستقيم في مثل هذا، وأنه يبدأ بالبسملة ثم الحمد لله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحمد في الصلاة ثم أقبل بقول من، هذا المستملي، مستملي يستنصت الناس، الشيخ يبسمل ويحمد ويصلي وكذلك المستملي، ثم أقبل بقول من أو ما ذكرت وابتهل له، بقول من أو ما ذكرت. فقال الشيخ حدثنا، أو يقبل المستملي على الشيخ ويقول من حدثك، من حدثك أو ما ذكرت، ما الذي ذكرته. هذا قبل أن يبدأ الشيخ أو بعد؟ المستملي. الأصل أن الشيخ يبدأ قبل ثم المستملي يبلغ ما يسمع، لكن المستملي إذا استنصت الناس بقوله ما ذكرت أو من ذكرت كأنه يبلغ الشيخ أنهم سكتوا، الآن الطلاب على أتم استعداد للتلقي، فيقول من ذكرت أو ما ذكرت أو من حدثك، فيقول حدثني فلان عن فلان، ثم يبلغ وابتهل له. أن ذكرت رحمك الله يدعو له، والشيخ حاجته إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء، الشيخ يحتاج إلى دعاء أكثر من حاجته إلى الثناء. وبالتالي يعني دعا له وصلى وترضى رافعا، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويثني على الله جل وعلا إذا مر ذكره، ويصلي على النبي ويترضى عن الصحابة رافعا صوته بذلك، ويترحم على من بعد الصحابة. يعني العرف عند العلم الذي جروا عليه أن الرب جل وعلا يقال فيه عز وجل، جل وعلا تبارك وتعالى، ولا يقال لمحمد عليه الصلاة والسلام عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، لأن العرف عند أهل العلم المتفق عليه بينهم أن هذا لا يقال إلا في حق الله جل وعلا. ثم بعد ذلك الصلاة، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستقلال، والأنبياء ومن عطف عليه عليه الصلاة والسلام من آله وأصحابه. ثم أقبل، ثم وصلى وترضى رافعا، والشيخ ترجم الشيوخ ودعا رافعا، صلى وترضى رافعا، والشيخ ترجم الشيوخ ودعا، الشيخ ترجم الشيوخ يعني إذا نقل عن شيخه يذكر اسمه كاملا، حدثنا فلان ابن فلان ابو فلان ابو فلان ابو محمد الفلاني، نعم، يعني يذكر الاسم كامل. والشيخ ترجم الشيوخ ودعا، يعني دعا لهم، شيوخهم أيضا بحاجة أن يدعى لهم كما يدعى له، وقد احتاج إلى شيء من الثناء عليهم، لا سيما فيما يميز منازلهم، لأن هذا محل رواية، وإذا أثني على الشيوخ قبلت رواياتهم، وهذا طريق مسلوك متبع، يعني بدءا من الصحابة حينما يقول حدثني الصادق المصدوق صالح خليلي، والتابعي يثني على الصحابي، ومن دعدهم حدثني أصدق من رأيت من البشر، حدثني فلان وهو ثقة، لا سيما إذا كان في اسمه ما يدل على عدمها، يعني في البخاري حدثنا حجاج الشاعر وكان ثقة، حدثني حجاج الشاعر وكان ثقة، لأن السامع يقول شاعر هذا وشاب للحديث، نعم، والشعراء يقولون ما لا يفعلون وتبعهم الغاوون، ثم بعد ذلك قد يتطاول عليه أحد فرفعا لمثل هذا أردفه بقوله وكان ثقة. وذكر معروف بشيء من لقب، اللقب الذي يشعر بمدح أو ذم، يشعر بمدح أو ذم، أن يقول الرب جل وعلا اسمه المسيح، نعم اسمه عيسى ابن مريم. الاسم هل هو المسيح أو عيسى أو هما اسمان؟ أو المسيح وصف نعت لقب واسمه العلم عيسى، يعني من حيث تطبيق التعاريف فالمسيح لقب والعلم عيسى، لكن الله جل وعلا قال اسمه المسيح، أو نقول له اسمان. لا شك أنه من لما يقال المسيح لأنه يمسح الأكمة والأبرص والأعمى والمريض ويشفى سمي المسيح بهذا، يكون لقب ما يكون علم، أو لأنه ممسوح أخمص القدمين، وأمور كثيرة يعني ذكروها في سبب تسمية المسيح، وأعني بذلك مسيح الهداية عيسى بن مريم بخلاف مسيح الغواية الدجال. هل هذا لقب ولا اسم؟ يعني لو لم يرد قول الله جل وعلا اسمه المسيح ما ترددنا في كونه لقب، ما يتردد في كونه لقب، لأن هذا مدلول اللقب، وهذا الذي ينطبق عليه حده. في حالة النداء ناداه الله جل وعلا في عدة آيات غير الآية هذه يا عيسى بن مريم يا عيسى فناداه باسمه، وأضيفه وأسند إليه الفعل وأسند إليه الخبر عيسى، لكن قوله جل وعلا اسمه المسيح عيسى بن مريم لا يستطيع أحد أن يخالف ما جاء في كلام الله جل وعلا. اللهم إلا أن يقال كما قيل في غيره من أن هذه حقيقة شرعية والحقيقة العرفية كذا، من قد تختلف الحقائق الشرعية مع العرفية. وذكر معروف بشيء من لقب كغندر، لقب لمحمد بن جعفر وممن يروي عنه غندار، غندار محمد بن بشار، وهناك ألقاب كثيرة وألف في الألقاب كتب، حافظ بن حجر اسم كتابه إيش؟ نزهة الألباب في معرفة في ذكر المعروفين بالألقاب مجلدي، مطبوع في مجلدي، هناك كتب كثيرة في الألقاب، صاعقة محمد بن عبد الرحيم مثل دحيم ومثل مطين، ألقاب كثيرة عند أهل الحديث. هذه الألقاب منها ما يشعر بذم، ومنها ما يشعر بمدح، ومنها لا ما ولا هذا ولا هذا، يعني بيان واقع ما في ذم ولا مدح. وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه ابن علية عبد الله بن بحينة، نعم سهيل بن بيضة ابن البرصة ابن كذا ابن كذا ابن أم مكتوم، نعم كذلك. المقصود أن من نسب إلى أمه كثير في الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا إذا لم يقصد بذلك العيب والشين للراوي ولا يعرف بغيره، ولو أشعر بنقص أو ذم كالأعمش والأعرج والأعمى والضرير والأحدل والأحول، هذه موجودة في ألقاب المحدثين وتذكر في كتب السنة. عن عبد الله بن بحينة، عن عبد الله بن بحينة مهاشر النبي وحامل زينب وحامل أمامة بنت زينب في الصحيح. ليش؟ لماذا؟ يعني هناك قول ضعيف عند أهل العلم أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، فلان بن فلانة فلان بن فلانة، كلهم يدعون على هكذا، وعللوا ذلك بأن قالوا لا قالوا تشريفا لعيسى بن مريم وسترا على أولاد الزنا، واستدلالا بقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم جمع، ولكنه كما جاء في الحديث يدعى لا سيما أهل الجنة بأحب الأسماء إليه، بأحب الأسماء إليه. هنا في الألقاب وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص، وصف نقص الأعمى والأعرج والأحول والأحدب، أو نسب لأمه كابن بحين على ما ذكرنا، وعبد الله بن مالك اسمه ابن القشب، أمه بحينة ابن أم مكتوم. والأصل في التلقيب ما جاء في حديث أكما يقول ذو اليدين، أكما يقول ذو اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بلقبه لأمه، إلا إذا كان لا يرضى بذلك كابن علية مثلا، فإن الإمام يحيى أحمد بن حنبل أنكر على يحيى بن معين نسبته لأمه لأنه يكره الانتساب إليها. والشافعي يقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية، الذي يقال له ابن علية مشهور بأمه لأمه، فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن، يعني صن لسانك عن النطق بما يكره الإنسان، لأنه إن هذه حقوق العباد. وإذا كان الاختلاف في الضبط منه ما هو مكروه عند صاحبه ومنها ما هو محبوب كابن المسيب والمسيب، فيحرص الإنسان على أن يأتي بما يرضي صاحبه. كثيرا ما يردد أهل العلم خطأ مشهور خير من صحيح مغمور، خير من صحيح مغمور. الآن صاحب المستصفى والإحياء اشتهر على ألسنة الناس التخفيف الغزالي، والأصل فيه التشديد الغزالي، وأيضا الباقلاني يعني العكس، الناس ينطقونه بالتشديد وهو بالتخفيف حقيقته الباقلاني بدلا من الباقلاني، فيرون أن هذه الأمور التي درج عليها الناس ولو كانت خلاف الأصل ولا تغير المعنى ولا توقع في لبس لأنها تتحدث عن ذات واحدة سواء شددت أو خففت يتسامحون في مثل هذا. فجائز ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن، واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم وانتقه وأفهمي، واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم، يعني ابدأ بالأقدم فالأقدم من شيوخك، ما تأتي إلى شيخ خذت عنه حديثا أو صغير السن قد أخذت قبله عمن هو أكبر منه ومن هو أفضل منه وأحفظ، على أي وصف كان يقتضي التقديم يقدم الشخص. واروي في الإملاء عن شيوخ قدمي أولاهم، أولاهم بالتقديم سواء كانت هذه الأولوية بسبب كبر السن أو قدم السماع أو كونه أضبط وأحفظ وأتقن من غيره. وانتقه وأفهم، يعني انتقي من أحاديث الشيوخ وأفهم، يعني لا تركز على حديث واحد من الشيوخ وتترك الباقي، لأن الإملاء يختلف عن التحديث، يعني أنت في دروس التحديث بصدد أن تملي جميع ما عندك أو تحدث بجميع ما عندك، لكن دروس الإملاء التي يتخللها ما يتخللها من طرائف وأشعار ونوادر وحكايات هذه ما يلزم فيها الاستيعاب، وعلى هذا ينتقي من كل شيخ حديث. يعني في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله ينتقي من مروياته عن طريق هذا المترجم حديث واحد، ففي الإملاء ينتقى من أحاديث كل شيخ من الشيوخ حديث واحد، لا سيما إذا كان مكثر من الشيوخ. أما شخص ما له إلا شيخ واحد فمثل هذا ينتقي من أحد الشيوخ شيوخي وكذلك من بعدهم يترقى فيها، يعني يأتي يوم بحديث من حديث من حديث شعبة، وحديث من الزهري، وحديث من كيسان، وحديث الثوري، حديث من عيينة، يأتي ينتقي من أحد الشيوخ. أولاهم وانتقه وأفهم، أفهم يعني لا تهذرم ولا تسرع في الإملاء. ومما يوقع الطالب، ما يوقع الطالب في الحرج لعدم فهمه ما يملى فتجده يكتب خطأ. ولذا تجدون في الدروس في الدراسة النظامية المدرس يشرح والطلاب يكتبون وأفهامهم متفاوتة. الشيخ لا يملي إملاء بمعنى أنه يبسط كتابه ويملي عليهم إملاء، هذا سهل يعني، الطالب قد يكتب كتابة صحيحة. لكن إذا كان يلقي والطالب يكتب، فإذا قابلت كتابات بعض الطلاب على بعض وجدت بينهم بون شاسع، وجدت بونا شاسعا، فرق كبير. كل ذلك بسبب عدم تأني الشيخ وإفهامي. وأفهمي ما فيه من فائدة ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد. وأفهم ما فيه من فائدة، أنت مر عليك هذا الحديث وقرأته وأمليته على الطلاب بصوت واضح وكتبوه، وهذا الحديث في فائدة. إن لا تشرح الحديث شرح بإسهاب وإطناب بحيث لا يكفي الدرس الواحد حديث واحد، لأن مسألة إملاء وانتقى من أحاديث الشيوخ ما فيه فائدة لهم. وبعضهم كما قال الخطيب وغيره في مثل أفهم ما فيه من فائدة، يعني الذي يستفيد منه جميع الناس أحاديث الأحكام، وجميع الناس بحاجة إليه أحاديث الأحكام انتقى منها، لكن أبواب الدين كلها مطلوبة لطالب العلم وللشيخ، أحاديث الترغيب، أحاديث الفضائل، أحاديث الفتن، أحاديث كثير، أحاديث الإيمان، أحاديث العقائد في غاية الأهمية، المغازي والسير أيضا مهمة. وأفهمي ما فيه من فائدة، يعني أنت استنبط لهم فائدة من هذا الخبر، سواء كانت في متنه أو في إسناده أو في مناسبة حصلت لها علقة بهذا الخبر أو حكاية تحكى عن هذا الشيخ الذي يرى من طريقه أو عن شيخ في أثناء إسناده. وأفهم ما فيه من فائدة ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد. لأنك لو أكثرت من أحاديث الشيخ الواحد فإنك لن تستوعب جميع أحاديث الشيوخ، فأنت تجمع شيوخك وتلقي على الطلاب عن كل شيخ حديث واحد، وتذكر ما يتعلق بهذا الحديث من استنباط أو فائدة أو طرفة أو شعر أو أشبه ذلك أو حكاية تتعلق بهذا الخبر أو براوي من رواته. ولا تزد عن كل شيخ فوق متن واعتمد عالي إسناد قصير متن. عالي إسناد يعني تقل الوسائط فيه بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قصير متن قصير، يعني ما تملي عليهم الأخبار الطويلة بحيث ينتهي المجلس الملا بحديث واحد، إنما تأتي بالحديث العوالي قصيرة الإسناد قصيرة المتن. واجتنبي المشكلة خوف الفتن، عالي إسنادا قصير متن، واجتنب المشكلة خوف الفتن، يعني ما لا تحتمله عقول الطلاب الحاضرين، قد تأتي بشيء لا تبلغه عقولهم فيكون فيه فتنة لهم. والشراح كلهم في مثل هذا يركزون على أحاديث الصفات ويجعلونها من المتشابه الذي لا يلقى على العامة أو على أنصاف المتعلمين الذين قد يفهمون منها التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. فأحاديث الصفات من المحكم، وما يقال عما ما قد يفهمه بعض الناس يرد بما قد يفهمونه من الآيات. فهل يحجب عنهم القرآن أيضا؟ لا يمكن حجب القرآن ولا عن العامة. وفيه من آيات الصفات ما فيه، فلو حجبنا أحاديث الصفات لازم أن نحجب أيضا آيات الصفات. اجتنب المشكلة خوف الفتن لئلا يفتتن به من لا يحتمله عقله. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم حدث الناس. نعم لا لا لا، لو رجعت إلى الشراح شيخ سليمان بن علي في فتح المجيد ذكر ما يذكر عن مالك أن حديث الصفات من المتشابه ولا تلقى العوم، رد عليه رد قوي إن كان لا يثبت عن مالك رحمه الله، لكن مع ذلك القول مردود، ذكره في الشروح كلها حتى في فتح المجيد وغيره، لكن الأصل فتح المجيد. تيسير العزيز الحميد هذا يقول: لماذا أسهب الشيخ في ذكر آداب مجلس الإملاء مع أنه حالة خاصة؟ يعني مجالس التحديث العامة غير مجالس الإملاء يخدمها كثير من الأبواب السابقة، يخدمها جميع الأبواب السابقة تخدم التحديث تحملا وأداء، لكن الإملاء ما مر ما يخدمه إلا في هذا الباب، مع أنه سنة قد تكون مهجورة، تكون مهجورة. والآن يختلف الوضع عن السابق، الإشكال لو اتخذ مجلس للإملاء كان يكتفي الناس بآلات التسجيل، يعني الشيخ يحرر ما يريد أن يمليه ويأتي إلى الطلاب ويمليه عليهم إملاء من غير زيادة ونقصان، يقول المسجل يكفي، أو يكتب واحد وراء الشيخ ويصور للبقية. قبل ما في مثل هذا، في السابق ما في مثل هذا، ولذا ما أدري ما مصير الطلاب ومصير وضعهم لو عقد مجالس للإملاء من هذا النوع، هل يثبتون؟ شوف في الجامعة، شوف اللي يملي على الطلاب يملونه، يعني مجرد إملاء من يدخل أن يخرج ويملي يملونه، ولو كان علم نافع ونكتفي بواحد يكتب والبقية يصورون. لكن الشيخ الإملاء اللي يذكر عن أهل العلم إملاء المرويات وليس إملاء كلام ينشأ ثم يلقى على هيئة الإملاء، إلا الإملاء إملاء سواء كان من حفظه أو من كتابته، ويزين بالحكايات والطرائف والقصص ويستطرد فيه أشعار. لا أقصد أن أغلب فيما يذكر عن الإملاء أنهم المرويات. إيه في المرويات، لكن الآن المرويات مع الإجازة إذا كتب واحد وأجيز الجميع بها أنت يروح يصوره خلاص. وسبب أن ذكرت الشيخ الله يحفظك الآن من النادر أن يوجد الآن من يملي بسبب قلة المروية، حفظ المرويات. لا لا ما هي مسألة حفظ، يعني سواء كان من حفظ أو من كتابه، أنا أقول ما أدري لو هل عند الطلاب استعداد أن يكتبوا مع الشيخ مجلس إملاء، يعني لو أنا حررت لي على هذه الطريقة وخصصت يوم في الأسبوع وقلت على يلا حضر كل أحد يجيب قلم وأوراق أم يكتبون كلهم، ما أظن يكتب، ما أظن يكتب إلا واحدة واثنين والبقية يصورون. حتى السماع الإملاء ما هم مقبول، مو مثل الإلقاء اللي ينتاب ما ينتاب وتغير فيه الوضع والكلام نبرته تتغير وتدخل فائدة وتدخل نكتة، لا، ذلك التعليم بالإملاء هذا لا شك أنه ممل، لكنها سنة معروفة عند أهل العلم حفظ بها كثير من المصنفات. يقول: واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. استحسن الإنشاد مع حكايات ونوادر، لأن هذه تنشط طالب العلم، تنشط طالب العلم. شك أن الدرس إذا كان جاد تمله الأسماء، تمجه الأسماء، فيحتاجون إلى ما يستجمون به من حكايات وأشعار ونوادر وطرائف، يعني يستجمون بها ويروحون ويريحون العقل من العلم الجاد المتين. يحتاجون إلى شيء من ملح العلم وطرائفه لينشطوا. ولذا نوصي طلاب العلم باستمرار أن ينظروا في كتب التواريخ، لأن فيها شيء من هذا، وكتب الأدب أيضا فيها شيء من الاستجمام، ينوع طالب العلم. أما إذا كان جادا فإن العقول تكل وتمل، قد تحمله على الترك. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. تجد بعض أهل العلم، هذه موجودة يعني، وبعضهم يشكو منها وبعضهم يشكو من عدمها، بعض المشايخ تجده بصدد ما بين يديه من علم، لا يخرج لا يمين ولا شمال، لا يتعدى هذه الأسطر التي يشرحها في أي كتاب وفي أي فن. تجد بعض الطلاب يطالبونه بشيء مما يريح عقولهم من الاستطرادات التي تفيدهم من جهة وتشدهم لاستماع الدرس، لأن ما يخدم الكتاب موجود في الشروح. يعني لو افترضنا أن شيخ يشرح زاد المستقنع مثلا، بقدر ما بين يديه لا يخرج لا يمين ولا يستطرد ولا، يقول عندنا الشروح الآن كافية ما نحتاج إلى مثل هذا الشرح. لو وجد آخر مثلا يشرح هذا الكتاب بما في الشروح وبما في الكتب الأخرى مما يخدم هذا المتن، بالاستطرادات بالنكات بالطرائف التي تنشط طالب العلم، هذا يرغبه كثير من الطلاب. لكن الإشكال أن بعض الطلاب يذكر أنها تعوقهم عن تكميل الكتاب، ولذا المطالبة يعني كثيرة ومتضادة ومتقاربة. يعني بعضهم يقول نريد استطرادات مما لا نجده في الشروح، وبعضهم يقول لا نريد هذه الاستطرادات التي تعوقنا عن تحصيل أو تكميل الكتاب. وعلى كل حال كل له منهجه وطريقته، إذا لم تعجبك طريقة هذا الشيخ الذي يلزم الكتاب ولا يتعداه، يعني يوجد بعض الشيوخ يشرح زاد المستقنع إذا انتهى الشرح وانتهى الكتاب قارنته بالشروح ما وجدت فرق، اللهم إلا مجرد اختصار لبعض الشروح الموجودة، هذا ما يفيد كثير. لكن لو كان هناك استطرادات ويربط العلوم بعضها ببعض ويفرع ويذكر يربط الفروع بأصولها وبقواعدها، وإذا مر به فائدة في كتاب ليس بمظنة أفاد فيها الطلاب، هذا استمسك به. لكن صحيح ما هنا شيء كامل، الكتاب يحتاج إلى مدة متطاولة. فإذا ما عجبتك طريقة هذا الشيخ انتقل إلى شيخ آخر لعله تعجبك طريقته. مسألة تكميل الكتاب هذه إذا كان النظر إليها على أي وجه كان هذه مشكلة. بعض الناس يستعجل ختم الكتب، هذا ما يدرك في الغالب ختم الكتب، عندك شروح عندك حواشي عندك شيوخ أيضا يشرحون على هذه الطريقة التي تريدها، فلا تكلف غيرهم مثل ما يصنعونه، ولا تكلفهم أيضا أن يسلكوا ما يسلك غيره. لا بغى يستطرد ما يقدر، لأن تحتاج لسعة اطلاع وتفنن، تحتاج لتفنن. بعض الناس تخصص في هذا الفن ما يعرف غيره، شلون يطلع؟ ومن أنفع الأمور لطالب العلم ربط الفروع بالأصول والتفريع على القواعد، هذا مهم جدا بالنسبة لطالب العلم، لأنه بدلا من أن يفهم مسألة واحدة يفهم القاعدة التي تنضوي تحتها أو الأصل الذي تحته فروع كثيرة جدا. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. لا شك أن الدرس مثل ما ذكرنا أنه إذا كان علم محض متين خالص هذا كثير من الناس يمله، الناس مجبولة على الملل، مجبولة على هذا، وإذا ملت كلت قد تترك، قد يؤديها ذلك إلى الترك. وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن. الشيخ قد يكون عنده طيلة أيام الأسبوع دروس، وله ارتباطات والتزامات، له أعمال أخرى، في مجلس الإملاء تمر فيه آثار، تمر فيه أحاديث مرفوعة وآثار وأخبار وأشعار، وكل هذه تحتاج إلى تخريج وعزو إلى مصادرها. قد لا يتيسر للشيخ لضيق الوقت عليه أن يخرجها بنفسه، فلا مانع أن يسند هذا التخريج إلى شخص متقن. وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن، يعني يعان على هذا لأن وقته لا يستوعب. والواقع من حال أهل العلم قديما وحديثا أنهم يستفيدون من طلابهم، يعني كان الحافظ بن حجر يكلف طلابه ببحث المسائل التي يحررها ويعيد النظر فيها ويصوغها ويستثبتها في فتح الباري. وأكثر فتح الباري إملاء، أكثره إملاء، وأشار إلى هذا الحافظ، قال: كنت أمليت في كتاب الوضوء كذا، ولعله في قال: وقصة الإفك قبل نزول الحجاب، هذا في كتاب الوضوء، ثم في قصة الإفك في أحاديث في الأخير، يعني في حديث السيرة، قال: وكنت أمليت أن قصة الإفك قبل نزول الحجاب، والصواب أنها بعد نزول الحجاب. وهذا صريح كلام عائشة، كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، فدل على أنه قد نزل الحجاب. كنت أمليت، فدل على أن الكتاب إملاء. ولا شك أن الحافظ بن حجر رحمه الله يستفيد من الطلاب ويكلفهم، لكن الطلاب النبلاء منهم المتقنين، الطلاب المتقنين يسند لأي طالب أن يقوم بمثل هذا العمل. وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن، يعني يستفيد من طلابه، يستفيد من أقرانه، يستفيد يعني من يخرج له. هذا إذا كان العمل حسبة لله جل وعلا. أما إذا كان في مثل الرسائل العلمية يريد أن يستفيد من غيره أو يستأجر من يخرج له، هذا لا يجوز بحال، لأنها ورقة امتحان ينظر فيها قدرته، لا يجوز أن يكلف أحد أن يخرج عنه أبدا. وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل، وليس بالإملاء حين يكمل، أكمل الشيخ ما يريد إملاءه، يعني الشيخ يريد إملاء مثلا تخريج أحاديث تفسير الجلالين مثلا، أملاها على الطلاب وانتهى. هذا ما دونه الطلاب عن شيخهم في حال الإملاء قد يهم الطالب في كتابته، فلا يستغني حينئذ عن عرض ما كتبه على الشيخ، عن عرض ما كتبه على الشيخ. وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل، تعطيه الشيخ يراجع ويطالع، إذا كان في خلل ولا شيء يصحح ويقوم، ولا بد من وجود الخلل، لا بد، لأن ما دام الكتاب عن الأصل وبين يديك تنظر فيه وتكتب منه حرفا حرفا، لا بد من مقابلته على الأصل، لأن العين قد تزيغ عن الموضع المطلوب فتكتب غيره ويحصل نقص، يحصل زيادة، هذا كثير في النسخ، نسخ الكتب، فلا بد من مقابلته على أصله، فلا تجوز الرواية من الكتاب غير المقابل إلا على رأي الخطيب ومن يقول بقوله، ممن يقول لا مانع من الرواية من الكتاب غير المقابل إذا كان الناسخ متقن وبين حال الرواية أنه غير مقابل. إذا كان هذا في النسخ من الأصل فكيف بالنسخ أو النسخ في حال الإملاء؟ النسخ في حال الإملاء لا شك أنه عرضة لمثل هذا النقص ولهذا الخلل ولهذا الزير من النقل من الكتاب، وعلى هذا لا بد أن يعرض على الشيخ، ولا يجوز الرواية منه إلا بعد عرضه. وإذا كان الناسخ متقن ماهر فلعل البيان حال الرواية إن لم أعرضه على الشيخ يكون مثل البيان حال الرواية من الكتاب المنسوخ من أصل ولا يقابل عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. سم ما في ما له علة إلا أنهم يقلد بعضهم بعضا، يقلد بعضهم بعضا في هذا. لو جاء في حديث يرفعونه هو ضعيف أو موضوع، لكن منهم من يقول أنه بعد صلاة الجمعة أفضل وأوفر لوجود الناس في المسجد ويستفيد منه أكثر قدر ممكن، وكان الشيخ الإسلام رحمه الله يفسر القرآن بعد صلاة الجمعة.